عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم يا أختي أكرمكم الله، الأخت الصمت حكمة، وجدت منها رسالة أنها لن تستطيع الحضور الليلة، فجزاكم الله خير الجزاء وأثابكم وكتب أجركم. نعم إن شاء الله الأخت الفاضلة ستسجل بإذن الله. أحمد الله تعالى وأصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، حياكم الله أجمعين، ولازلنا مع دروس بلاغة، ومعنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة أبيات جديدة، شرف لنا أكرمكم الله، جزاكم الله خير. طيب، معنا بإذن الله تعالى أبيات جديدة من مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي رحمه الله تعالى. يقول عليه رحمة الله ابتداء من البيت 71 يا إخوة: توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز له الإيجاز والإطناب إن بذائد عنه وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل. طيب، هذا هو آخر ما سنتكلم عنه في باب المعاني، ورأيتم أنه باب طويل استغرق هذه المساحة الكبيرة من هذه المنظومة. يقول ابن الشحنة في أول هذا البيت: توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز والإطناب إن. هنا يريد أن يتكلم عن الإيجاز والإطناب، الإيجاز والإطناب، وفي ظني أن أكثركم قد سمع عن الإيجاز والإطناب. نقول: كل معنى يقصده متكلم، كل معنى يقصده المتكلم له لفظ يؤديه، له لفظ يؤديه. إذا جاء الكلام بقدر اللفظ الذي يؤدي هذا المعنى فهذا نسميه المشاور. إذا كان الكلام بقدر اللفظ الذي يؤدي المعنى المقصود فهذا نسميه ماذا؟ نسميه مساواة. أما الإيجاز، الإيجاز المراد به تأدية المعنى المراد بلفظ أقل، بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له، هكذا يعرفونه، وسنفهم الآن ما معنى هذا الكلام بإذن الله تعالى. تأدية المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له. والإطناب تأدية المعنى المراد بلفظ زائد عن اللفظ الذي يؤدي ذلك المعنى. لكن لماذا نطنب ولماذا نوجز كل ذلك؟ لابد أن له فائدة بلاغية. يعني مثلا، فين أخونا ميسرة؟ الأخ ميسرة موجود؟ كم معنا؟ طيب ميسرة، اسمك واسم والدك، اكتب اسمك واسم والدك، لم يكن في ذلك حرج. طيب لو سألناه، ما شاء الله، لو سألناه قلنا: من أنت؟ قال: أنا أمجد بن محمد، أنا أمجد بن محمد. هذا الكلام يساوي المعنى الذي وضع له، هذه مساواة. لو قال: أنا أمجد بن محمد هكذا. لكن لو أنه عرف بنفسه فقال أمجد بن محمد فقط، عرف بنفسه فقال أمجد بن محمد، ما قال أنا. لماذا؟ لأنه اكتفى بدلالة الحال على هذه الكلمة، الحال يدل على أنه يعرف بنفسه، قال أمجد بن محمد، هذا إيجاز، إيجاز اكتفى بهذه الدلالة، دلالة الحال عن أن يذكر هذه اللفظة أنا. أما لو قال أنا أمجد بن محمد، أنا أمجد بن محمد، لاحظوا ذكر العبارة التي تتأدى بها المعنى ثم كررها، لماذا؟ لفائدة بلاغية. قد يكون مثلا، قد يكون كرر ليفيد أو ينبه على أنه هو الشخص الذي يبحث عنه، كنا نبحث عن أمجد بن محمد فجاء يقول أنا أمجد بن محمد، أنا أمجد بن محمد. فهنا أراد بهذا التكرار وهذا الإطناب، الإطناب أراد به ماذا؟ نعم هذا إطناب، أراد به ماذا؟ أراد به أن ينبه المخاطب إلى أنه هو الشخص الذي يبحث عنه. هنا فائدة بلا. إذا لم يكن للزيادة فائدة ماذا يعتبره البلاغيون؟ يعتبرونه حشوا أو تطويلا، يعتبرونه حشوا أو تطويلا. طيب هنا إذا جئنا للكلام على الإيجاز، فالإيجاز على نوعين، الإيجاز على نوعين، لهذا يقول في البيت 72 وضرب الأولي أو ضرب الأولي، يعني الضربان النوعان القسمان، قصر والأصح أو الذي يكون عليه التحقيق أن يقال هو إيجاز قصر، لكن لعل ذلك لضرورة النظم، هو إيجاز قصر، هو قال هنا وضرب الأولي قصر وحذف جملة أو جملي. إيجاز القصر هو إيجاز ليس سببه الحذف، إيجاز القصر هو إيجاز ليس سببه الحذف، نعم. فماذا نفعل في هذا الإيجاز؟ في هذا الإيجاز تضمن العبارات القصيرة الكثيرة من المعاني من غير أن نحذف، من غير أن نحذف. مثال، أمثلة مشهورة في هذا المقام، مثل قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، هذه الكلمات الأربع من الآية الكريمة، وكذلك لو أكملنا الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، هذه الآية فيها العجب العجب، هي مثال على إيجاز القصر، هي مثال على إيجاز القصر، لأن هذه الكلمات الأربع حوت معاني غزيرة، حوت معاني غزيرة. ماذا نفهم من هذه الآية؟ العرب كانوا يقولون عبارة، يقولون القتل أنفى للقتل، كانوا يقولون هذه العبارة واشتهرت عندهم، ويقصدون بها أنه إذا قتل، إذا قتل القاتل فإن ذلك يردع، يردع عن كثير من القتل. تخيلوا الآن لو أن القاتل عرف أنه لن يقتل، فهذا يجعله، يجعله يسخن، يسخن قتله، يكثر القتل، فلا يردعه ولا يزجره شيء. وكذلك تخيلوا لو أن أهل المقتول أرادوا أن يستوفوا ثأرهم ولكن هذا القاتل هرب، فماذا سيحدث؟ قد تغلي دماؤهم بهذا الثأر فيقتلون بريئا من أولئك القوم. وهذا الذي كان يحدث في أزمان جاهلية، فوجود القتل ووجود القصاص لا شك أنه سبب لرد. لكن لاحظوا أيه يعني لا مجال للمقارنة بين الآية الكريمة وبين عبارتهم هذه التي اشتهرت عندهم. لماذا؟ تسمعونني يا أخواني؟ تسمعونني؟ أقول لا مجال للمقارنة. لماذا؟ لأن قولهم القتل يدخل فيه القتل ماذا؟ القتل الذي هو بدون حق. لكن كلمة القصاص تدل على أنه قتل في مقابل العدالة، يقتص من القاتل، هو قتل في مقابل القتل. لكن عندما أقول القتل أنفر القتل، أي قتل يقصدون؟ يقولون يقصدون معنى معين، لكن عبارتهم لا تفي بهذا المعنى، قاصرة. ثم لاحظوا أن الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة. هنا نأتي لمسألة التعريف التنكير، لماذا نكرت الحياة هنا؟ نكرت الحياة هنا للدلالة على التعظيم. نعم، والقصاص هناك معرف، فالنكرة هنا أراد تعظيم هذه الحياة. فمن علم أنه متى قتل قتل سيمتنع عن القتل، وفي هذا حياة، حياة غيره من الناس، وناس كثير تحفظ أرواحهم. وقولهم أنفى للقتل هنا من باب الدرء، لكن عندما تقول حياة هنا زرع، زرع يجني الناس هذه الثمرة الجميلة لمثل هذا النوع من القتل الذي هو قتل بحق. يعني لو أردنا أن نتكلم عن هذه الآيات ونرجع إلى ما كتب البلاغيون وبعض المفسرين لا أخذ ذلك منا وقتا طويلا. أيضا آية أخرى فيها إنجاز قصص، قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية الكريمة اشتملت على ذكر الرسول والمرسل، والمرسل إليه العالمون، وأنه عليه الصلاة والسلام رحمة، ورحمة هنا نكرة. ولماذا نكر؟ أيضا للتعظيم، رحمة عظيمة عليه الصلاة والسلام. وفي الآية أيضا حصر، وما أرسلناك إلا، حصر بماذا؟ أو قصر بماذا حصل؟ ما وإلا، نعم، النفي وأداة الاستثناء، أحسنتم. وأيضا قوله العالمين للعالمين، هنا العالمون معرفة بأل، وأل هنا تفيد الاستغراق، استغراق المرسل إليه. نعم، يعني هذه الرسالة ليست إلا رحمة، هذه الرسالة ليست إلا رحمة. تنظر إلى هذه البلاغة في أربع كلمات أو خمس. إذن هذا إيجاز، لكنه ليس إيجاز حذف، ما حذف شيء، لكنه كلام قصير العبارة غزير المعاني، قصير العبارة غزير المعاني. نأتي إلى النوع الثاني من أنواع الإيجاز، وهو إيجاز الحذف. إيجاز الحذف، نعم، لكن هذا الإيجاز لا بد أن يكون هناك في الجملة قرينة تبين أو تعين المحذوف. انتبهوا لهذا. يعني كيف أعرف المحذوف؟ كيف أقول إنه هذه الآية فيها حذف أو هذه العبارة فيها حذف؟ لابد أن تكون هناك قرينة تدل على المحذوف. المحذوف قد يكون، يعني الآن نريد أن نقول المحذوف أنواع. من أنواعه، من أنواع المحذوف أن يكون جملة، أن يكون جملة. طيب مثل ماذا؟ قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. في محذوف في الآية ولا لا يوجد محذوف؟ في محذوف، هناك محذوف في الآية. ما هو هذا المحذوف؟ يفهم بقرينة السياق. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، المعنى أن الناس اختلفوا. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، وهذا ما فسر به من وما ذكره حبر الأمة وترجمان القرآن من عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب عصاك الحجر فانفجرت. هل هنا حذف؟ هل حذف شيء؟ نعم، أيضا جملة فعلية. ما هي؟ فضرب فانفجر. أي من التقدير، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. إذا ضرب هنا فعل، جملة فعلية. وكذلك هناك فاختلفوا أيضا جملة إيش؟ جملة. إذا قد يكون جملة، هذا رقم واحد، هذا إيجاز حذف. طيب النوع الثاني، قد يكون المحذوف، قد يكون المحذوف عدة جمل، قد يكون المحذوف عدة جمل. مثاله ما جاء في سورة، في سورة ماذا؟ سورة يوسف، سورة يوسف عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: في خبر ذلك الرجل، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. جميل. يوسف أيها الصديق أفتنا، ما هي الجمل التي حذفت هنا؟ ماذا يقول؟ قال فأرسلون يوسف أيها الصديق، صار الكلام بينه. الآن ما الذي جرى؟ ما الأحداث التي جرت ولم تذكر حذفت؟ فأرسلوه إليه فقال له: يا يوسف، يا أيها الصديق أفتنا. فأرسلون حتى أطلب منه تعبير الرؤية. فأرسلوه إلى يوسف فقال: يا يوسف، يا أيها الصديق أفتنا. إذن هنا في هذه الآية نجد أن عددا من الجمل أوجز الكلام عنها. لماذا أوجز؟ لوجود القرينة المفهمة لهذا المحذوف أو الدالة على هذا المحذوف. ماذا يفيد هذا؟ يفيد إثارة السامع، إثارة تفكيره، إثارة عقله. نعم. وكذلك التشويق، التشويق في القصة. أيضا يقول الناظم عليه رحمة الله: وما يدل عليه أنواع، ومنها العقل. مما يدل على هذا النوع من الإيجاز أو على المحذوف العقل، العقل يدل على المحذوف. رأيتم؟ في سورة يوسف أيضا: واسأل القرية التي كنا فيها. هنا محذوف، ما هو؟ أهل. واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، فدل العقل على أن المسؤول أهل القرية، لأن القرية ليست من العقلاء، ليست من العقلاء. قال الناظم: وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذيل. انتقل الآن الناظم إلى الكلام على الإقناع، انتهينا من المساواة والإيجاز وانتقلنا إلى الإقناع. نعم. التوشيع والاعتراض والتذييل، هذه ثلاث صور للإقناع. الصورة الأولى تسمى التوشيع. ما معنى التوشيع؟ التوشيع مثل ما جاء في الحديث الوارد في الصحيحين: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان. طيب، ما تفصيل هذين الاثنين؟ كذا وكذا. هل هذا واضح؟ يعني يذكر مثنى أو يؤتى بجمع ثم يفسر بعد ذلك بما هو متعاطف، مثل قول الشاعر: إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يحمد الأجودان. هنا تشوق، ما الأجودان؟ قال: إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطر، وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل النيران. ما النيران؟ الشمس والقمر. هذا يسمى توشيع، هذا يسمى توشيع. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، ثم بين الاثنين. واضح؟ هذا هو التوشيع. بعضهم يقول: يا من له الأطيبان المجد والكرم. يا من له الأطيبان، ما الأطيبان؟ المجد والكرم. ومن له الماضيان السيف والقلم، ومن خلائقه كالروض ضاحكة، فطبعه الأحسنان الجود والشيب. أنت الجواد وأنت البدر لا كذب، يمحى بك الأسودان الظلم والظلم، هناك ربك ما أولاك من نعم، لا مسك المؤذيان. ما المؤذيان؟ قال: السقم والألم، وعادك الشهر أعواما مكررة، ما عظم الأشرفان البيت والحرم. فالتوشيع هذا يعد من الشعر الرقيق الذي فيه نوع من البلاغة، وعلى أمثلة كثيرة في كلام العرب. إذن هذا هو النوع الأول وهو التوشيع، هذا هو من أنواع الإطناب. أين وجه الإطناب؟ الإطناب قلنا أن يزيد في اللفظ على اللفظ الذي يؤدى به المعنى. أين الزيادة هنا؟ عندما يقول اثنان مثلا: يكبر ابن آدم ويكبر معه كذا وكذا، لكن عندما زاد كلمة اثنان فالغرض هنا غرض بلاغي، غرض بلاغي. حتى يتمكن ذلك في نفس السامع ويشوقه إلى ما سيأتي إلى هنا واضح؟ عليكم السلام. إلى هنا واضح؟ طيب ننتقل الآن الصورة الثانية من صور الإطناب. أين البراء اليوم؟ لا أسكت الله له حس. أين البراء؟ النوع الثاني من أنواع الإطناب الاعتراض. ما معنى الاعتراض؟ أن يؤتى بين جملتين متصلتين بجملة أو أكثر لغرض بلاغي. عندنا جملتان نأتي بينهما اتصال في المعنى، يؤتى بجملة أو أكثر لفائدة بلاغية بينهما طيب نأخذ مثال على ذلك. قول الله عز وجل في سورة النحل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. أين الجملة المعترضة هنا؟ جملة سبحانه. سبحانه لو قلنا ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، هذه الجملة بينها اتصال في المعنى، جملتان بينهما اتصال في المعنى، لكن كلمة سبحانه هذه جاءت معترضة. ما الغرض من هذا الاعتراض؟ الغرض من هذا الاعتراض المبادرة بتنزيه الله تعالى عن هذا الافتراء، المبادرة بتنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا الافتراء. بعد ذلك الصورة الثالثة من صوري، والله أعلم أنها رابعة. نعم أحسنت. في سورة آل عمران بداية الآية ما هي؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. لكن يعني قد يكون هناك نظر في كونها اعتراضا. قولها وإني، نعم أحسن، والله أعلم من وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. أحسن، هذا اعتراض. أحسن، جزاك الله خير. التذييل أن تعقب جملة بجملة أخرى تشتمل على معنى لغرض هو غرض التوكيد. يعني يؤتى بجملة بعد جملة، الجملة هذه التي عقب بها تشتمل على معنى الجملة الأولى لغرض التوكيد. مثاله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ إن الباطل كان زهوقا. الجملة هذه إن الباطل كان زهوقا تأكيد لزهوق الباطل. الجملة التي قبلها ما هي؟ وزهق الباطل. طيب الجملة التي بعدها إن الباطل كان زهوق فيها تأكيد أو توكيد لزهوق الباطل. هذا تذييل جاء في آخر الكلام لمزيد الزجر، لمزيد الزجر عن ذلك. طيب نقف عند هذا إن شاء الله تعالى، ونعطي تمرينا على ما مضى. طيب قال النابغة الجعدي، قال النابغة الجعدي: ألا زعمت بنو سعد بأني، ألا زعمت بنو سعد بأني، ألا كذبوا كبير السن فاني، ألا زعمت بنو سعد بأني، ألا كذبوا كبير السن فاني. عرفتم المطلوب في هذه الجملة؟ عرفتم ما هو المطلوب في هذه الجملة؟ المطلوب بيان الإطناب وصورته، بيان الإطناب وبيان صورته، نعم، بيان الإطناب وصورته. اثنين: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. أيضا الأطناب وصورته في هذا المثال. ثلاثة: قول الحطيئة: تزور فتى يعطي على الحمد ما له، تزور فتى، فتى يعطي على الحمد ما له، ومن يعطي أثمان المحامد يحمد، ومن يعطي أثمان المحامد يحمد. أيضا نذكر نوع الإطناب هنا، مكانه نوع. الآن كم؟ أربعة. الآن الرابع، الآن الرابع. طيب قد خدد الدمع خدي، قد خدد الدمع، قد خدد الدمع خدي من تذكركم، قد خدد الدمع خدي من تذكركم، واعتادني المضنيان الوجد والكمد، واعتادني المضنيان الوجد والكمد. نأتي للسؤال الثاني عن الإيجاز، بين نوع الإيجاز، بين نوع الإيجاز، هل هو إيجاز قصر أو إيجاز حذف؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الأصل أو التقدير عفوا أن يقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم. اثنين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. هذه الآية من عجائب فيها من عجائب البلاغة ما فيها. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. طيب الآن رقم كم؟ ثلاثة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، هذه واضحة لا تحتاج إلى بيان. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل. لكن أريد أن ننبه في مبحث الإيجاز، نجد أحيانا في بعض كتب البلاغة إذا ورد قول الله عز وجل وجاء ربك. نعم الدكتور فاضل السامرائي جزاه الله خيرا له كلام بديع وجهد جميل في الكلام على بلاغة القرآن، أنصح بسماع شيء منها، وطبعا بعض الأمور اجتهادية، لكن لو أن دكتور فاضل كان له تعلق بعلوم الشريعة لكان بلغ الغاية، لكن لا يكمل، يعني هو رجل من علماء العربية، لكن كما ذكرت لكم أحيانا يقصر الباب في الجانب الشرعي، لكن حلقاته مؤثرة ومفيدة، وتجعل من يسمعها ينتفع جدا ويتذوق بلاغة القرآن. أقول بارك الله فيكم، انتبهوا إلى أمر، وهو أن بعض من يتكلم في البلاغة في هذه الناحية، في هذه جزئية الإيجاز، إذا جاء مثل قول الله عز وجل وجاء ربك، يقول هنا محذوف والتقدير وجاء أمر ربك، هذا إيجاز حذف واضح، ونحن نقول إن هذا غير صحيح، لأن المراد بالمجيء مجيء الله تبارك وتعالى، وهي صفة خبرية نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. لا نؤولها تأويلا يخرجها عن معناها. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.